الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا بحول الله وقوته مع أيام معدودات للدكتور مجدي الهلالي حفظه الله، والشيخ كان معنا عنوان أين الثمرة. يقول: لقد جربنا القراءة السريعة وكان هم الواحد منا الانتهاء من ختم القرآن، بل كان بعضنا يتنافس في عدد مرات الختم خاصة في رمضان، فأي استفادة حقيقية استفدناها من ذلك؟ ماذا غير فينا القرآن؟ أي تحسن حدث في أخلاقنا ومعاملتنا نتيجة كثرة القراءة باللسان والحناجر فقط؟ الشيخ هو بيتكلم عن مشكلة بتقابلنا كلنا، إن معظم اللي بيقرأ قراءة سريعة هو لا يتدبر ما يقرأ. فالشيخ بيركز على نقطة إنك أنت تتدبر وتفهم وتعمل، والكلام ده جيد في بابه من ناحية أنه لابد للقرآن أن يؤثر فيك ويغير فيك ويشكل من أخلاقك وقيمك ويشكل في معاملتك. أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فكأن الفكرة أنه ما من خلق يوجد في القرآن إلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل به، فكان خلقه إذا أردت أن تبحث عن الوصف الحقيقي لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن، فأيما خلق قرأته في القرآن تجده هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ عامل إحسان ثم أكثر، إحسان ثم أكثر. يقول: ليس معنى هذا الكلام هو الزهد في الأجر والثواب، لأنه معروف طبعا أن الحرف من القرآن بعشر حسنات المترتب على أداء العبادات، بل المقصود هو إحسان العبادة أولا مع الاجتهاد في حضور العقل وتفاعل القلب، ثم لتكسر منها بعد ذلك ما تشاء، فتجمع بين الأمرين وننال الخيرين. بل إن الثواب المترتب على الأعمال يرتبط ارتباطا وثيقا بحضور القلب أثناء القيام به. الشيخ بيحاول يوصل لفكرة إنك أنت تتقن العمل وبعد كده تكسر، والأمر ده يحتاج إلى وقفة. إنه ابن القيم عليه رحمة الله لما اتكلم عن الذكر، فقال إن الذكر بينقسم إلى ثلاثة مراتب: أن يبدأ الإنسان بالذكر أولا باللسان، ثم يتبع ذلك حضور القلب. فالإنسان بيبدأ بذكره باللسان، يقول مثلا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بلسانه، وأثناء ذلك يستجمع قلبه حتى يستطيع أن يصل بقلبه إلى أن يستجمع، إذا أن يصل بقلبه إلى أن يستجمع أثناء الذكر، لكنه بدأ باللسان أولا. ثم قال القسم الثاني: أن يبدأ الإنسان بقلبه، فهو يخشع بجوارحه ويسكن حتى يستطيع استجماع قلبه، فإذا استجمع قلبه يستطيع في مثل هذه الحالة أن يكون استجماع القلب محركا للسان، فيتحرك اللسان مع وجود القلب خضوعه وخشوعه وتدبره وتفكره فيما يقول. ولأن الحاجة الثالثة أن الإنسان يبدأ باللسان والقلب معا، وده أفضلها وده أعلاها. يبقى الذكر حل الإنسان مع الذكر، أن يبدأ باللسان أو بالقلب أو يبدأ. فالنهاردة عشان حضرتك تبدأ أنك أنت تقرأ القرآن وتتدبر وتعي وتركز وتخشع، فالأمر يحتاج إلى استعداد قبلها بفترة طويلة حتى تستطيع أن تصل إلى ذلك. فما فيش إشكال أنك أنت تبدأ القراءة، وأنا كان لي وجهة نظر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرنا إياكم، إن إحنا عندنا إشكال كبير، إن إحنا عندنا ذنوب كتير قوي قوي، يعني الذنوب دي فوق الخيال. فهذه الذنوب تحتاج إلى حسنات ماحية. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. فأصبح الأمر يحتاج أنك أنت بتحتاج حسنات، فأحيانا القلب لا يتأثر لأنه أصيب بآثار السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فهذه النكت إذا تكاثرت في القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث بعد ذلك: كلا بل ران على قلوبهم. ران يعني طبع على القلب وختم على القلب وما شبه ذلك. فالنهاردة احنا محتاجين حسنات تدفع السيئات، تمحو السيئات، عشان تؤهل القلب الاستعداد لاستقبال الرسل الربانية اللي جاية من القرآن. يقول الشيخ ويقول محتاجين ان اكثر من العمل يطهر القلب، بعد كده القلب يشعر ويتأثر بالعمل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب إنما هو القول التام، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وليس هذا مترتبا على قول اللسان فقط. نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها، معرضا عن تدبرها، ولم يواطئ قلبه لسانه، ولا عرف قدرها وحقيقتها، راديا مع ذلك ثوابها، حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتهما ما بين السماء والأرض. الكلام جيد في بابه، ان انا عندي 2 بيقول سبحان الله وبحمده، واحد مركز وواحد خاشع ومستحط القلب ومستجمع عن سبحان الله وبحمده ومعظم الله سبحانه وتعالى واخذ كل اداب الاذكار، واخر قالها وهو لاهيا ليس بمركزا. فابن القيم كلامه يقول ان الاثنين يساب، ولكن هناك ثمة فارق كبير بين الثوابين. واستدل على كده ان هناك رجلين يصليان، ما بين صلاتيهما ما بين السماء والارض. التفاضل ما بين الاثنين بايه؟ بيكون بما في القلب. التفاضل بين الاثنين يكون بما في القلب وليس بقول اللسان. فعشان كده انا محتاج جدا جدا ان انا اقعد اركز جدا في الاذكار. فيختلف الاجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال: ان الرجل لا يصلي الصلاه لا يكتب له منها الا عشرها وفي النهايه نصفها. فتفاوت الاجر متفاوت ذلك كله في الأعمال. يبقى أنا محتاج النهاردة أن نركز جدا جدا، لأن برضو كان الكلام الدكتور مجدي بيقول أن كأن القراءة السريعة ليس لها أجر، لكن ابن القيم بيقول أن ده اللي هو أجر، هذا مأجور وهذا مأجور. الشيخ معنون عنوان: الفهم الصحيح. أولا، إن الفهم الصحيح لمقاصد العبادات وأنها وسائل لا غنى عنها لإحياء القلوب بالإيمان هو الخطوة الأولى على طريق الاستفادة من تلك العبادات، ويكون من نتاج ذلك الفهم بإذن الله البحث عن كيفية إحسان العبادة. اسمع الكلام تاني: إن الفهم الصحيح لمقاصد العبادات وأنها وسائل لا غنى عنها لإحياء القلب بالإيمان هو الخطوة الأولى على طريق الاستفادة الحقيقية من تلك العبادات، وسيكون من نتاج ذلك الفهم البحث عن كيفية إحسان العبادة. يبقى الفهم الصحيح أن العبادة لها مقاصد، ومن مقاصد العبادة إصلاح القلب، ومن مقاصد إصلاح القلب أن القلب يتأثر بالعمل، فالإيمان يزيد بالعمل. القرآن كتير جدا جدا من أكثر ما تقرأ في كتاب الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان اعتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد بالعمل ويقل بالمعصية. فالمفروض أن عندي أي عمل أتقرب به إلى الله عز وجل يكون سببا في زيادة الإيمان. يقول الشيخ في الصلاة يكون الهم منصرفا نحو حضور القلب، وهذا يستدعي التبكير إلى المسجد والتفكر في الآيات المقروءة والاطمئنان في الركوع والسجود وكثرة المناجاة والدعاء والتذلل لله عز وجل. يبقى عشان أنا أحقق الخشوع في الصلاة محتاج أن نروح بدري المسجد، محتاج أن أنا أقرأ الفاتحة أتفكر في كل آية من آياتها، محتاج أن أنا أطمئن في الركوع والسجود والأذكار، محتاج كثرة المناجاة الدعاء والتذلل لله عز وجل. إذا حققت ده مع حضور القلب وفهم ما أقول، قد يكون هذا سببا إلى للخشوع إن شاء الله. وفي الذكر سيقرنه الذاكر بالتفكر فيه، فيستغفر مستحضرا ذنوبه وتقصيرهم. مستحضرا ذنوبه وتقصيره في جنب الله، نادما على ما أسلف، مستحضرا جلال من عصاه، وسيقرن التسبيح بالتفكر في مظاهر عظمة الله وقدرته وإبداعه. كما يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر أو بالفكر على الذكر حتى استنطقوا القلوب فنطقت بالحكمة. يبقى النهاردة التسبيح محتاج تفكير في معنى الذكر وفي تعظيم من تسبح وفي التفكر في الذكر وآثاره، وما فيش مانع أيضا كل ذلك أن يكون مرتبطا بالاحتساب. فالاثنين دول يوصلون فعلا للفهم الصحيح، أولا أن العبادة تؤثر في العبد فتزيد إيمانه. الشيخ حطت عنوان: حتى لا يضيع علينا رمضان، نشرع فيه المرة القادمة إن شاء الله وقدر. صلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.